يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة أننا ذكرنا أن الشيطان له مسالك عديدة، واستطعنا أن نفهم أن هذه المسالك احنا فهمناها من خلال آيات القرآن الكريم التي تكلمت وتحدثت كثيرا عن قصة إبليس مع آدم في مسألة السجود. وبعدين كتير قوي من آيات القرآن الكريم بتكلم عن الشيطان، وكتير قوي من آيات القرآن الكريم بتكلم عن إبليس وعن كذا، وطبعا ده موضوع طويل جدا. وإحنا اخترنا ناخد يعني مسالك بتاعة الشيطان، وهي مسالك عديدة جدا، يعني قرابة 17 مسلك أو أكثر. ولكن يعني أردت أن أنا أخد المسالك دي بصورة يعني متأنية جدا، ونتوسع فيها ونتوسع في شرحها وناخد الموضوع، لأن فعلا موضوع محتاج كثير من إمعان النظر ومن التفكر في هذه المسألة. أنا قلت في الحلقات التي مضت، وهذه طبعا الحلقة 23، فإحنا تكلمنا عن تعريف الحسد. المسلك الأول مسلك الشيطان هو الحسد. عرفنا الحسد، عرفنا أنواعه، عرفنا أضراره، عرفنا أسبابه، عرفنا الوقاية منه. بعدين اتنقلنا ناخد المسلك الثاني من مسالك الشيطان، وهو الحرص. عرفنا الحرص، عرفنا انواع الحرص، وان في حرص حميد وحرص ذميم. وبعدين قلنا يعني الواحد بيحرص على ايه، فجبنا مثال على حرص الانسان على المال. وبعد كده قلنا حرص الانسان، وعرفنا طبعا المال وانواع المال وكذا. وبعدين انتقلنا لنوع تاني من انواع الحرص، هو الحرص على البقاء، الانسان يبقى. وقلنا ان الحرص على البقاء له صور، له صورتين. إما أن يحرص الإنسان أن يعيش طويلا، عايز يعيش طول العمر ويعيش سنين طويلة جدا، وهو مش عايز يعني ينتهي، عايز يعيش كل ما يجي، هو متمسك بالدنيا ومتمسك بأحوال الدنيا. صورة تانية من الصور، وهي صورة الحرص على الولد، حرص على الإنجاب، إن هو عايز ينجب ولد، عايز. وقلنا طبعا ناس أشكال وأنواع في هذا الكلام. وطبعا أنا وصلني شكر كثير جدا من كثير من حضراتكم على هذه الحلقة، وأنا طبعا برد على كل من قدم لي شكرا، وأقول أني الشكر ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأني ما كان في هذه الحلقة وكل الحلقات من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عايز أقول أني كل توفيق في حلقة من الحلقات أو في كل الحلقات التي ذكرتها إنما كان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكان بسبب حقيقة أن لم أستطيع أن أتغاضى عن هذا دعاء الوالدين، لأنهم كثيرا يدعون لي ويرفعون أيديهم أثناء حتى عمل حلقات وبعد الحلقات وقبل الحلقات. وكل ما أنا فيه من فضل فهو بسبب بر الوالدين وصلة الرحم، وبسبب دعاء الوالدين لي، وبسبب رضا يعني الأرحام كلهم عني. وكل الكلام ده كان جيل أني ما كل حكاية أنا أردت أن أطبق أول مغناطة تبارك وتعالى. فكل ما أنا فيه من توفيق فهو من الله. فإذا يعني تغيرت نفسي أو تبدلت أحوالي، أو انتقلت من البر إلى العقوق، أو انتقلت من الصلة إلى القطيعة، فتأكدوا تماما أن هذا الكلام سوف لا يصل وسوف ينقطع، وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. فكل ما كان مني فهو ما كان فيه من توفيق ومن صواب فهو من الله وحده، وكل ما كان فيه من تقصير فهو مني ومن الشيطان. الحقيقة يعني أنا برضو ما قصدت في كلامي عن الحرص على الولد أحد بعينه أو موضوع بعيني أو أشخاص بعينها، إنما أنا قصدت بهذا الكلام من خلال ما ذكرت وما رجعت وما قرأت وما اطلعت وما رأيت من مشكلات عديدة جدا في المجتمع، ومن موضوعات كثير جدا يعني تعرض علي مشاكل كثيرة جدا. ويمكن لأن نشأت في بيئة أو في أسرة برضو يعني من أهل الدين والورع، وهم طبعا كان كثير ناس يأتون لجدي وثم لأبي من بعد وكذا في حل المشكلات وبتاع، فأنا يمكن يعني واحد فتح عينه على هذا الأمور. ففعلا مشكلات كثير جدا وموضوعات كثيرة جدا، فأنا لم يكن في كلامي هذا مقصد أبد في حاجة، لما كان كلامي كله هادفا ومستدلا عليه من الآيات ومن السنة. عرفنا أن الحرص على البقاء منه الحرص على الولد، وعرفنا يعني إيه الحرص على الولد، وأن ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس الأقسام، واحد اداله الذكور والإناث، واحد اداله الإناث بس، واحد اداله الذكور بس، واحد ربنا سبحانه وتعالى جعله عقيم. إذن الشاهد في الكلام ده كله أن ربنا سبحانه وتعالى وعطية الله تبارك وتعالى كانت لها حكمة وكانت لها فلسفة وكان لها فهم، وراجعنا ذلك كله في كلامنا، وخدنا جزء كبير جدا في حلقة الأمس عن العقيم، وإن دي منحة من الله سبحانه وتعالى وليست محنة، وإن كان الموضوع كله من الله تبارك وتعالى، وعرفنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر وقال في قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما. دي كان خلاصة ما ذكرته بالأمس. النهاردة بناخد نوع جديد من الحرص، حاجة جديدة إحنا بنحرص عليها، وإحنا بنحرص عليها ممكن ناس بتحرص على الموضوع ده وهي مش عارفاه، يعني ناس بتحرص هي مش عارفة ان هي بتحرص، يعني ناس وقع في المشكلة دي وهي مش حاسة بحاجة وفكر ان هو ده صح وان ده موضوع مظبوط جدا. النهاردة موضوعنا الحرص على المعصية. يعني ممكن تتعجب وانت بتسمع ان في كلام بيقول حرص على المعصية، وفي حد بيحرص على المعصية؟ هل في حد بيحرص على المعصية؟ هو المعصية في حد بيحرص عليها؟ أيوة في حد بيحرص عليها. طيب واحنا بنتكلم عن المعصية، حتى واحنا بنتكلم عن المعصية وبقى في حرص عن المعصية، طيب قبل ما نعرف ايه الحرص عن المعصية محتاجين نعرف ايه هي المعصية. ايه هي المعصية؟ ده مهم. كمان محتاجين نعرف انواع المعصية، كمان محتاجين نعرف اثار المعصية على الفرد على المجتمع وعلى الجماعة. لما واحد يعمل معصية دي بتأثر عليه وبتأثر على الجماعة وبتأثر على المجتمع، فين التأثير ده؟ هو انت مش حاسه؟ الناس اللي قاعدة تعمل معاصي مش حاسة ان هي عمالة يعني بتخرق في السفينة، بتعطل في السفينة. السفينة دي كلنا راكبين فيها، العصاة والطائعين، الدنيا بحالة راكبة في السفينة، كل ما تيجي المعاصي احنا عمالين نخرق في هذه السفينة وبيتسع هذا الخرق لغايه ما تغرق السفينه خالص واحنا مش واخدين بالنا من الموضوع. اذا دي حاجه. كمان في سؤال هادف قوي، اذا كانت المعصيه مقدره على العبد قبل ان يخلق العبد، يعني الانسان اللي بيقع في معصيه دي مقدره عليه قبل ان يخلق، فلماذا يحاسبنا الله عليها؟ اذا كان ربنا قدرها علينا وكتبها على العبد، ليه ربنا بيحاسبنا على المعصيه؟ ثم اني ليه كان في معصيه في الاصل وليه اتوجدت المعصية؟ ايه الحكمة من المعصية دي؟ يعني المعصية دي جاية هل لها حكمة ولا هي محطوطة كده وخلاص، مخلوقة من ضمن المخلوقات وخلاص، ان اتعملت عشان تبقى معصية وعشان تخش النار؟ لا خالص، مش المقصد ابدا من المعصية دي تخش النار، وربنا مش تعالى مش خلق المعصية عشان تخش النار، ده بالعكس، ده المعصية دي جت عشان تنشط فيك حاجة. هنعرف كل الكلام ده من خلال الحلقتين المدمجتين اللي هما النهاردة وحلقة اليوم والحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي ستكون يعني الحلقة الأخيرة في المسالك اللي هو الجزء الأول، وحلقة الخميس طبعا احنا اعتدنا أن تكون اتصالات وتليفونات وكذا، وهنكمل مع بعض كل يوم نقول ايه اللي في بكرة، لان احنا مش قادرين نعرف ايه اللي في بكرة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقوينا على هذه الأيام المتبقية في هذه الحلقات. الكلام في المعصية كلام يعني كتير قوي ناس كلمت في المعصية، لكن أنا دايما أدور على التعريف بالحاجة اللي هنتكلم عليها، لازم نعرفها. يعني أنا عايز أسكن في مكان في منطقة، لازم يبقى عندي فكرة بالمنطقة، لازم أبقى عارف المنطقة دي ظروفها إيه، موقعها إيه، فيها إيه، فيها أسواق، فيها مساجد، فيها نوادي، فيها كذا، ولا فيهاش وأنا أروح أسكن وخلاص. احنا قاعدين نتكلم عن النوادي، قاعدين نتكلم عن المساجد، قاعدين نتكلم عن الاسواق، لكن احنا ما تكلمناش على السكن اللي احنا نقعد فيه. يعني واحد راح يشتري مثلا شقه او فيلا في مكان، وهو بيشتري البيت بتاعه ده في المكان ده، قبل ما يروح البيت قالوا له خلاص في بيت في الحته الفلانيه، قال طب خلاص انا هشتري البيت ده بس انا عايز اسال عنه. لما جه يسال قال يا ترى في نوادي قريبه منه عشان اودي ولادي فيها؟ طب في مساجد عشان اروح اصلي؟ طيب في اسواق عشان انزل اشتري؟ السوق بعده كام؟ الجامع بعده كام، النادي بعده كام، عشان احنا كل الكلام ده. فما ترى في مدارس ولا مفيش عشان ولادي؟ طب يا ترى دي قريب من الجامعة ولا لا؟ طب يا ترى هو موقعه ايه من العمل بتاعي؟ شوف الراجل قاعد يدور على ايه، على كل الحاجات دي قبل ما يشوف السكن. فلقى الاسواق متوفرة، لقى المساجد متوفرة، لقى النوادي متوفرة، لقى وسيلة المواصلات العمل بتاعته متوفرة، لقى الجامعة قريبة، فلقى كل الكلام ده كله. بعد كده قال خلاص طب انا هشتري. دخل الراجل يشتري، لما جه يشتري الراجل نسي ان هو ما سألش عن كنه اي حقيقة المكان اللي يسكن فيه. هل يا ترى المكان ده الشقة نفسها بقى والبيت نفسه اللي انا هقعد جواه هل هو صالح للسكنة ولا في مشاكل تانية؟ هل يا ترى هو صالح للسكنة ولا لا ولا مش صالح؟ هل يا ترى المبنى متهالك ولا مش متهالك؟ ما سألش على ده كله، فقعد يدور على اللي حواليه كل الكلام ده كله، وساب اصل الموضوع. لما راح يسكن في البيت لقى البياض واقع، ولقى الحيطان مش عارف عامله ايه، ولقى السقف مخرم، ولقى البيت خلاص قرب يقع، والعماره خلاص كلها شويه صغيرين وتقع. استفاد ايه بقى بكل الحاجات ديت؟ ما استفادش حاجه. الكلام ده مفاده ايه؟ مفاده ان احنا عمالين نقول ايه المعصيه والحرام والتوب من المعصيه وتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. طب ماشي، طب ايه هي المعصيه؟ طيب ايه هي طيب المعصية عشان انا بعرفها، لان انا نفسي ممكن ابقى واقع في المعصية اللي مش عارفها. في حاجة انا مش عارفها، حاجة انا مش عارفها، فانا محتاج ان انا اعرفها. فيا ترى ايه هي بقى المعصية، وليه كانت فيه معصية، وايه الحكمة من المعصية، ولو هي مقدرة علينا ربنا بيحاسبنا عليها ليه، ويا ترى هل في اثار للمعصية ولا مفيش، ويا ترى هل فعلا في ناس بتحرص على المعصية ولا بتحرص، ولو الناس بتحرص على المعصية احنا عرفنا ان الحرص مصدره جاي يعني حاجة كبيرة، الشيطان يعني ده موضوع كبير الشيطان بيدخل من خلاله. زي ايه؟ زي لو انت مثلا رايح البيت فلقيت البوابة بتاعت العمارة بتاعتك مغلقة، مقفول الباب، يبقى كده انت مش هتقدر توصل لشقتك. طب ممكن الباب يبقى مفتوح، يبقى سهل انك هتخش وتتجول جوه العمارة وتطلع السلم وتخش الاسانسير وتشوف كل الكلام ده كله، وبعدين جيت لغاية الشقة بتاعتك بس معكش المفتاح، يبقى برضو انت مش هتعرف تدخل الشقة. طب معاك المفتاح لكن لما دخلت لقيت قط النوم اللي انت هتنام فيها مقفولة بالمفتاح، والمفتاح مع حد تاني ومش معاك. شوف كل حاجة ولها ترتيب معين. فالعمارة دي اللي هي الحرص، لو الباب مقفول من بره الشيطان مش هيخش، طب لو الباب مفتوح بتاعها الشيطان هيخش. فلما يخش يخلي عندك حرص على المال، يخلي عندك حرص على الولد، يخلي عندك حرص على البقاء، يخلي عندك حرص على المعصية، كل حاجة فيها حرص كده. في النهاية ولا لسه؟ يبقى لو الباب الرئيسي مفتوح بوابة يبقى كده خلاص دخل الشيطان، هو الحرص. طب لما دخل يقعد بقى يخبط في كل حاجة، يقعد يبوظ في كل حاجة، يقعد يتسلل لكل حاجة، فيخليك تحرص على كل حاجة نافعة وضرة، يخليك تحرص على النافع لغاية ما يضره، ويخليك تحرص على الضر لغاية ما يهلكك. فالنهاردة عندنا موضوع جديد هو المعصية. ايه المعصية؟ أهل العلم عرفوا المعصية قالوا المعصية دي خلاف الطاعة، يعني عكس الطاعة. لكن المعصية دي عشان تتحقق محتاجة أمرين. الأمر الأولاني عشان يبقى أنت عاصي، لو عملت واحدة من الاثنين دول اللي أنا هقول عليهم يبقى أنت كده في معصية. الناس تفهم أول ما تسمع كلمة معصية إنه يعني زنا، سرقة، غيبة، نميمة، هي دي المعصية عنده كده معصية. ما عملش كل ده يبقى خلاص ما فيش معصية. لا لا، ده المعصية أوسع شوية من كده. فالمعصية تتحقق في العبد، عشان يبقى نقول عليه عبد عاصي او عصى ربنا في حاجة، اذا وقع في واحدة من الاثنين. اول حاجة مخالفة امر الله عز وجل بجعل الامر نهي والنهي امر، يعني خدي لك النهي امر والامر نهي. ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم حاجة على العبد ما بيحرمهاش كده وخلاص. اولا التحريم بيبقى له سبب. ايه السبب؟ ربنا بيذكره في الآية، ربنا بيذكر السبب في الآية. كمان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم حاجة بيبقى فعلا هي ضر عليك، فلما ينهاك عن حاجة ما ينفعش تعملها، ولما يأمرك بحاجة يبقى هي بالفعل فيها مصلحة ليك، فلما يأمرك يبقى لازم تعمل، ما ينفعش ما تعملش. يبقى لو أمرك بشيء ما عملتوش أنت في المعصية، أمرك بالصلاة ما عملتش يبقى معصية، أمرك بالزكاة ما عملتش يبقى معصية، أمرك بالحج ما عملتش يبقى معصية، أمرك ببر الوالدين ما عملتش يبقى معصية، بصلة الرحم ما عملتش يبقى معصية، هي أوامر. أمرك بالصدق ما عملتش يبقى معصية، ونهاك عن حاجات لو عملتها تبقى معصية. احنا مش هنتكلم في قصة الجنة والنار، بس انا بكلمك اقول ايه قصة المعصية، ايه هي؟ فالمعصية هي خلاف الطاعة، والطاعة هي ان تمتثل للأمر وتجتنب عن النهي. الطاعة حاجتين، تمتثل للأمر وتجتنب عن النهي، وانت بتمتثل وانت بتجتنب منقاد لأمر. بالراحة معايا شوية، مهم قوي، مش لازم نخلص موضوع المعصية، لكن مهم قوي نقول ايه الكلام ده، يعني كل جزئية مهمة جدا، كل جزئية مهمة جدا. احنا مش هنروح نتكلم على الجماعة اللي بيشربوا مخدرات واللي بيعملوا مش عارف ايه واللي بتاع، وهم دول ناس حبايبنا وكله تمام التمام، احنا بس كارهين المخدرات. يا راجل يا راجل يا راجل، ازاي؟ ما تركز بس، خلي بالك شوية بس. الموضوع الدين او العلم ملوش علاقة بالمشاعر. يعني ايه؟ يعني العلم ده مجرد لازم نقوله حتة واحدة، إنما المشاعر وحبيبي لا، دي دعوة بقى، قصة تانية، ده موضوع تاني. فناخد بالنا بس من الحتة دي عشان ما يجيش ناس تطلع لنا تقول كلام عجيب قوي وغريب بتتقال. فالمعصية الطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي مع الانقياد، يعني وانت بتسمع كلام ربنا وانت بتنتهي عن من نواهي ربنا اللي نهاك عنها بتمتنع عنها، أنت في ذلك منقاد، يعني متبع منهج مش ماشي وخلاص. إزاي؟ ربنا مثلا أمرك إنك تقيم الصلاة، لكن ما قالكش بقى الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، وما قالكش إنك وأنت في الركوع تقول إيه وأنت في السجود تقول إيه وأنت في كذا تقول إيه، إنما أمرك أن تقيم الصلاة، وقال إن الصلاة 5 أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآية الثانية بتاعت سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول والثاني، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الطرف الأول بتاع النهار اللي هو إيه؟ اللي هو الفجر والظهر، ده طرف، والطرف الثاني اللي هو بتاع العصر والمغرب. طيب، وزلفا من الليل، اوقات قريبه من الليل اللي هي العشاء، يبقى ده الامر في القران اللي قاله بين. طيب، وانت بقى بتتبع الامر ده محتاج انك تنقاد لمين؟ لامر الله عز وجل، على طريقه مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، لما ربنا يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني ايه؟ يعني وانت بتتبع اوامر الله وانت بتتبع اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام، مطالب انك وانت بتقيم الصلاه وبتؤدي الزكاه مطالب انك تقيم او تطيع اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى انت بتصلي على منهج مين؟ الرسول. بتصوم على منهج مين؟ الرسول. يبقى تصوم زي ما الرسول قال لك، تصلي زي ما الرسول قال لك، تحج زي ما الرسول قال لك، تبر زي ما الرسول قال لك، تعمل زي ما الرسول قال. لكن واحد جه صلى من هواه بمزاجه ينفع؟ ما ينفعش. جه زكى على مزاجه، قال لك الزكاه كام؟ 2.5%، انا هدفع 5% اكتر. ايه 2.5%؟ ما ينفعش، ما ينفعش. انت لازم تعمل زي ما الرسول قال. يبقى انت في اتباع امر، اجتناب نهي، منقاد لاوامر الرسول عليه الصلاه والسلام بالكيفيه التي علمك الرسول اياها. دي الطاعه. المعصيه عكسها. يبقى حاجتين، يبقى ان يخالف امر الله بتحويل الامر لنهي والنهي لامر. زي ايه؟ ربنا مثلا قال اقيموا الصلاه، لو بطلت يبقى انت كده ما اقمتش الصلاه، ومعنى انك ما اقمتش الصلاه يبقى انت كده خالفت الامر فاعتبره. ولذلك لما تسيب الصلاه مره واثنين وثلاثه واربعه وتمتنع عن الصلاه بالكليه تحس ان كان ربنا قالك ما تصليش. يوصلك الشعور ده، هو ده الشيطان، ان كان ربنا ما طلبش منك الصلاه. عاد تسمع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، عاد تسمع تسمع تسمع عادي، ممكن مفيش حاجه، كان انت ربنا ما امركش. ايه ده؟ فحولت الامر الى نهي، كانه نهاك عن اذا سمعت الصلاه لا تصلي. ينجح الشيطان في دي فيخلي عندك الحرص على ترك الصلاه. حتى لو هتمشي مع واحد بيصلي وجيت معاه يقول لك لا خلاص مش عارف ليه، اصل الدور يدم في سكه خايف اقعد ما يخش الصلاه، فيفضل يخليك تعتذر بصوره او باخرى عايزك تخرج بعيد عن الصلاه. مصيبه طمه كبرى، لانك حولت الامر لنهي. ادي حاجه، حول النهي لامر. زي ايه؟ زي مثلا لو واحد يعني عزكم الله يعمل الفاحشه زنا مره واثنين وثلاثه وعشره وميه والف، بعد كده يبقى الموضوع عادي كان ده شيء محلل ومباح له، كان ربنا امر به. عادي يرتكب معصيه عادي، هو شايف ان في مشكله وشايف ان الموضوع ده عادي. القران يقول ايه؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ركزوا معايا بقى في الايه دي، ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تاتوا الزنا، ولا تقربوا. يعني حتى المقدمات اللي بتؤدي بك الى الوقوع في الحرام نهيت عنها. ايه النظرة؟ ايه السماع عبر الهاتف عبر النت عبر كل حاجة؟ اعمال العقل، اعمال الفكر والعقل فيما يخص هذا الباب. قاعد تفكر انت انك بتجتهد للموضوع ده بس، انك ازاي تحصل على معارف وتحصل على كذا وتحصل على كذا، اجتهاد. فربنا قال ولا تقربوا، يعني الشخص ده بقعد معاه يجيب سيرة كذا الموضوع ده ما اقعدش معاه، لان انا قاعد معاه بقى حرام، سيبه خلاص. لا ده انا هكلمه بقى في الدعوة لا يا عم كلموش انت في دعوة، سيبه مالكش دعوة، انت اللي مالكش انت دعوة. اهو دي معصية، معصية بتنجرف فيها. واحد شايف واحدة زميلته في الجامعة او في الشغل هو حابب اخلاقها وظروفها وكلام زي كده، فيجي يقرب منها بعد كده يحس ان عندها مخالفات شرعية، فيحاول ايه؟ كلمها بقى في الدعوة، يديها شيرة هدية، يجيب لها كتاب هدية، يعملها مش عارف ايه، يقول لها ده النبي قال، لا ما تعمليش كده، لا ده انا خايف، لا مالكش دعوة. ده انجرار في المعصية. انت خايف عليها بس، خايف عليها بس، لا مالكش دعوة. ربنا قال للنبي ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. لا انت عليك الدعوه بس. الدعوه بقى ازاي؟ لها بقى مسالك ولها طرق ولها حاجات كتير مش عايز ادخل فيها عشان ما اطلعش بره. يبقى ولا تقربوا الزنا، يعني الطرق اللي بتؤديك الى تقطعها. نظرة، سماع، حوار، كلام، طريق، مكان، أماكن تجمع، أماكن كذا، اقطع على طول، على طول اقطع. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. شوف اللفظ، حتى فاحشة، حتى لفظ ما يدخلش عليك السرور، يدخل عليك الضنك على قلبك وانت بتسمعه، بالك بقى وانت بتعمله، يخليك عندك ضيق في الشرايين، مش مستحمل حاجة، ضيق، يخلي عندك زهق، يخلي عندك أرق، يخلي عندك تعب، يخلي عندك مشاكل كتير جدا ملهاش أول ولا آخر. فاحشة، وانت جواه يعني انت حاجة وحشة، ببساطة كده، وانت جوا الفعل حاجة وحشة، مش فاسناء عملوا، لا، وانت جواه يعني وانت مستمر في الموضوعات دي، انت حاجة وحشة، فاحشة. ويرجع يقول ربنا وساء سبيل. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج مطلقا الى ان يدلل على كلامه او يعلل على كلامه، ولكنه تبارك وتعالى احترم فينا العقل الذي خلقه فينا، فصار يحدثنا ويتعامل مع عقولنا، فيقول انا قلت ولا تقربوا الزنا، ليه؟ انه كان فاحشة وساء سبيل. فين ساء السبيل؟ يجيب لك امراض ملهاش علاج، وإن جاب لها علاج يبقى غالية جدا، ولو كانت معاك فلوس تشتريها يبقى لها أضرار على كل أجهزة الجسم. هتروح فين؟ ملهاش علاج، لا لا أقولها علاج، غالية جدا، لا معانا فلوس، تضر جسمك، ملهاش حل. مثال تاني في المعصية، الإسراف والمعصية. يعني ايه؟ انا قلت مخالفة امر الله بتحويل الامر النهي، انا بجيب النواهي اللي احنا حولناها الاوامر. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا في ايه؟ في كل اللي قاله، ولا تسرفوا في الزينة، ولا تسرفوا في الاكل، ولا تسرفوا في الشرب. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ادي امر، كلوا واشربوا ادي امر وادي امر، ولا تسرفوا، يبقى نهاك عن الاسراف. يبقى لو كلت فاسرفت في الاكل، وانا اعرف ان انا اسرفت في الاكل ازاي؟ اعرف ازاي؟ ان انا وانا باكل اقوم امتى؟ اقوم وانا لسه جعان. معقول؟ اه معقول. طب ازاي؟ يعني ايه؟ هقول لك. يعني انت بتاكل ساعات، احنا بناكل يبقى عندنا امعان في الشبع، يعني عجبك الاكل كلت خلاص شبعت، انت عايز خلاص انك شبعت، تقوم واخد اخر معلقه، انا عايزك بقى تسيب اخر معلقه دي حتى بعد ما تاخدها، اخر حته عايزك تسيب اخر حته دي، الاخيره دي سيبها، دي اسراف. ولا تسرفوا، افتكر دي، ولا تسرفوا، يبقى ما ينفعش تاخد باسراف، ما تعرفش تاكل باسراف، يبقى دي حاجه. طيب الاسراف ده في الاكل والشرب، لا، في نوع تاني بقى بالاسراف اللي هو بتاع الشيطان بقى، اللي هو الحرص على المعصيه. اسراف الايه؟ في المعصيه نفسها. انك تسرف فين؟ في المعصيه نفسها، تسرف فيها، وانت بتسرف في المعصيه انك بتعملها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره وميه. وربنا سبحانه وتعالى ما سبناش ابدا في الحته دي، حتى ان اللي بيسرف في المعصيه ربنا سبحانه وتعالى قال له برضو لو عايز ترجع تعالى. وحتى دعوه الناس المسرفين في المعصيه مطلوبه برضو، اشتغل معاه. ده ابن لذينه ما ينفعش معاه، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ماشي، ده مسرف حتى في المعصيه مسرف، ندعوه برضه، ندعوه الى الله، الى الله. بص القران مع اهل قريش ما جاش معاهم اي نتيجه في اي حاجه، لدرجة ان بقى عندهم اسراف في التفنن في عدم الطاعة. ربنا يقول حاميم في اول سورة الزخرف: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال بالمناسبة، قال في الحلقة اللي فاتت قلت وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، لا هي وضرب الله مثلا الذين كفروا، ودي طبعا يعني كانت ساوت كلام عليكم ما تاخدون بالكم منها، لكن دي كانت ساوت كلام في خلال الحوار، وطبعا يعني لأن الحلقة ما فيها اتصالات ولا كذا، فأنا مش واخد إربيس عشان المخرج يعيد أو يصحح لي، لأن ما شاء الله كل فريق العمل ما شاء الله يعني ما شاء الله في الآيات وفي القرآن وفي الكتاب، كل فريق العمل في قناة الحكمة ناس يعني نعمل لها تعظيم سلام، لأن بعد ما خرج كل ناس تعلق على إيه الحائلة وخلاص بقى خلاص، هم لعل الناس برضو يسامحونا في الكلام ده. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه يعني ربنا بقولهم أنا جبتكم القرآن هو عشان تعقلوا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما. بص الكلام، ربنا بقولهم يعني بعتنا لكم الآيات وبعتنا لكم المعجزات وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ده مش عاجبكم، طب ما انتوا عايزين ايه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني بلاش القرآن ده ونقفل الباب ده خالص عنكم ونشفكم خالص. أن كنتم قوما ضالين، ولا أن كنتم قوما فاسقين، ولا أن كنتم قوما عاصين، ولا أن كنتم قوما مذنبين، لا قال أن كنتم قوما مسرفين، يعني مش بتعصوا معصية واحدة، لا ده انتوا قاعدين تكتروا وتكتروا وتكتروا وتكتروا وتكتروا في المعصية، فالموضوع فشل. يبقى ده الإسراف يعني بقول ربنا نهى عن الإسراف في الأكل والشرب اللي هو الحلال، ليه؟ لأن الإسراف في الأكل والشرب الحلال يعودك إنك لما تقع في المعصية يبقى الإسراف صفة فيك فتسرف حتى في المعصية. يبقى المعصية هي مخالفة أمر الله بجعل الأمر نهي والنهي أمر. المعصية هي ترك الانقياد لله ولرسوله، ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه يعني استسلم وخد الحكاية تمام. طيب إيه بقى المعصية دي؟ تعريف المعصية في اللغة هي خلاف الطاعة، خلاف الطاعة، والطاعة معناها أن تمتثل الأمر وتجتنب عن النهي بانقياد لأوامر الرسول، لأنك لو عملت كل حاجة في أوامر القرآن لكن مش على هدي الرسول ربنا ما يقبلاش منك، لأن ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يبقى طاعتك لله ولرسوله طاعة مطلقة، لكن عند أولي الأمر مقيدة بإيه؟ بأن تكون على وفق ما أمر الله ورسوله. فهمنا ولا لسه؟ والمعصية في الشرع ترك المأمورات وفعل المحظورات، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى المعصية ترك المأمور وفعل المحظور، تعمل اللي قالك ما تعملوش، ما تعملش اللي قالك اعمله، هو ده يبقى دي معصية. المعصية في القرآن الكريم خدت أكتر من لفظ، فالمعصية تيجي بمعنى الذنب، لما يقول ربنا إيه فكلا أخذنا بذنبه، الذنب هنا اللي هو الإيه؟ المعصية، خدهم بذنبهم، إيه الذنب؟ المعصية. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم نفسهم اللي كانوا يظلمون. يبقى المعصية في القرآن تأتي بمعنى الذنب وتأتي بمعنى الخطيئة. ربنا قال قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، إحنا كنا عاصين لأمرك مش كده، وتأتي بمعنى السيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا المراد بها المعصية. وتأتي بمعنى الإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم. شوف ترتيب، حرم الفواحش وظهر منها وما بطن والإثم. طب مش معنى الإثم؟ طب ما هو الإثم، ما الفواحش إثم، فليه يقول إثم هنا؟ لأن في حاجات غير الفاحشة إثم، اللي هي الإيه؟ معصية. ما قالش بقى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والمعصية، لا، قال والإثم، لأن الإثم يشمل الفاحشة ويشمل غيرها. خلاص. وتأتي المعصية بمعنى الفساد لما ربنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني مش عايزين معصية، عايزين طاعة دائمة لله تبارك وتعالى. وتأتي بمعنى العتو، يعني ما ينقضش الأوامر إلا فلما عتوا عما نهوا عن أصروا خلاص ومشوا في الموضوع، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب السؤال، هل المعصية بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان؟ أيوة بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فالمعصية في اختلاف الأزمنة تختلف. الذي يعصي الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم ليس كمن يعصي الله في الأشهر الحلال، والذي يعصي الله في الأماكن المقدسة ليس كمن يعصي الله في الأماكن غير المقدسة. اللي يعصي ربنا في البلد الحرام غير اللي يعصي ربنا في البلد الحلال، واللي يعصي ربنا في الأشهر الحرم غير اللي يعصي ربنا في الأشهر غير الحرم. قال إيه ربنا في الآية؟ قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني ما تظلموش في الأربع شهور دول نفسيكم. يعني ينفع الواحد يظلم في الثمان شهور التانيين؟ الأول إيه الشهور الحرم؟ عارفين الأشهر الحرم 4، ثلاث أشهر متوالية وشهر منفصل. النبي قال 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وإيه وشعبان. يعني إيه؟ القبائل زمان اللي هي مضر وغيره وغيره بني بكر وكان ده كله، كانوا زمان عاملين الأشهر الحرم ديك ما يحصلش فيها قتال، فعاملين شهر رجب ده عشان يدوا رسوم راحة، يسنوا الرمح بتاعهم والحاجات ويجهزوا السيوف بتاعتهم والكلام ده كله، وياخدوا هدنة ونفس، وبعدين يبدأوا الحرب في شهر شعبان وشهر رمضان وشهر ايه شوال، بعدين يقفوا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وبعدين لان دي اشهر كانت الحج قديما. فالقبائل كانوا ناس عندهم ظلم، فكانوا يعملوا ازاي؟ يجوا مثلا قبيلة منتصرة دخل عليها شهر رجب، يقوموا مكملين شهر رجب ويحرموا شهر رمضان، يقول لك ده رمضان هو اللي محرم، مش مش مش مش شهر رجب، فيبدلوا يبدلوا رجب برمضان. خلاص. إلا قبيلة مضر فإنها كانت تحافظ على هذا العهد ولم تكن تحرم إلا شهر رجب كما ورد. فالنبي قال لهم ورجب مضر إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. الأربع شهور دول ربنا نهى عن الظلم فيهم. هل ده معناه إن ربنا أباح الظلم في الثمان شهور التانين؟ لا، ده معنى كده إن ربنا عظم هذه الأشهر وعظم حرمة هذه الأشهر، وجعل الظلم الواقع في هذه الأشهر الحرم إنما هو ظلم مضاعف على صاحبه. إذا اللي يجي في شهر رجب ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا المحرم ويعصي ربنا يزني المرة دي زيها زي لما يعمل في أشهر الحلال؟ لا، ده المرة دي معظمة عند الله، مشكلة. ادي حاجة خلي بالكم، ساعه بيجي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم مش دارنين بحاجة، وبيجي رجب ولا دارنين بدنيا، ناس عايشة وخلاص. اللي يكذب في رجب زي اللي يكذب في شعبان؟ لا لا، لا ما ينفعش. ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كأنه جعل هذا خصوصية. طب ليه ربنا قال ما تظلموش نفسكم هنا في الأشهر دي؟ عشان أنت لما تيجي في الأشهر دي وتمتنع عن كل المعاصي وتمتنع عن كل المحرمات تتلذذ بقيمة الطاعة فتستشعر حلاوة الإيمان. فإذا جاءت الأشهر الحلال وأردت أن تقع في المعصية تذكرت لذة الطاعة فامتنعت، عارفك أن أنت هتظلم هتظلم. فبيقول لك طيب تعالى دوق مع دوق الأشهر الحرم، دوق عدم المعصية، شوف الدنيا عامل إزاي، شوف الموقف عامل إزاي، والموضوع عامل إزاي وماشي إزاي، فكر بدماغك افهم. وكذلك تختلف المعصية من مكان إلى مكان، فالمعصية في البلد الحرام مكة زادها الله تشريفا وتعظيما وحرمة، المعصية فيها لا شك أنها أشنع وأبشع وأعظم من المعصية في بلد حلال. يبقى ده كان تعريف المعصية، عرفتها إيه هي؟ إنك تخالف الأمر، دي مشكلة. طيب يا ترى ليه ربنا خلق المعصية؟ إيه الحكمة؟ وليه ربنا قدرها على العباد؟ وإذا كان ربنا قدرها على العباد ليه بيحاسبنا عليها؟ ويا ترى المعصية دي لها أثار علينا؟ أثار على مجتمعنا؟ أثار على الناس كلها؟ يا ترى الكلام ده يحله إزاي؟ إيه الحكمة من المعصية؟ ليه ربنا قدرها علينا؟ وإذا كان ربنا قدر المعصية ليه ربنا بيحاسبنا عليها؟ طيب هو قدرها علينا بيحاسبها علينا ليه؟ ويا ترى هي لها أثار علينا ولا ملهاش أثار علينا؟ كل الكلام ده نعرفه غدا في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن وقت الحلقة قد مر سريعا وانتهى، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا الحوار ونحاول استكماله في أسرع وقت، وأنا مش يعني مش هطول قوي فيه، هناخد نقاط سريعة جدا، لكن على وعد إن شاء الله باللقاء إحنا نعمل حوار عن المعصية ونعمل عن التوبة والكلام ده، ونقعد يعني نديله فرصته قوي قوي، مش من باب مسألة مش طالع، هناخد يعني يمكن ناخد برنامج كتكلم في التوبة والمعصية وإزاي ونتوب إزاي ونرجع إزاي وبتاع، ربما كان الأمر كذلك إن شاء الله حسب ما يتسع وقتنا وقت القناة والبرامج والحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى ألقاكم في غد قريب في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكم مني أطيب التمنيات والتهاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم هذه الأيام المباركات وهذه الأعمال الصالحات، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،